طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في أبواب سجود السهو. مر معنا مسائل من هذه المسائل التي مرت معنا في كتاب الشيخ، ونحن في آخر كتاب الشيخ فيما يتعلق بسجود ماذا؟ السهو. مرت معنا مسائل منها كما قلنا إذا شك المأموم، إذا شك ماذا؟ المأموم الذي يصلي خلف الإمام. معنى ذلك أن الشك قد يحصل من الإمام، وقد يحصل من المأموم، وقد يحصل من المنفرد، لكن هذه القضية فيما يتعلق بالإمام. مؤتم يصلي خلف الإمام، مؤتم يصلي خلف الإمام، فشك هل ما قام إليه الإمام الثانية أو الثالثة، والإمام مضى، الإمام ماذا مضى يعني قام ماذا إلى صلاته، قام ماذا إلى صلاته. مر معنا أن الواجب ما هو يا إخوان؟ ها، الآن الإمام قام، المؤتم الذي يصلي خلفه شاك هل هذا الإمام قائم من الرابعة أو قائم من الخامسة، شك فقط، واضح، ما سبح يقول أنا شاك، فماذا يجب على المؤتم؟ ها ها، ماذا يجب على المؤتم؟ يتابع الإمام، هذا مر معنا، يتابع ماذا؟ الإمام. لماذا؟ لأنه مجرد أنه تردد أو شك، فتردد المؤتم الذي يصلي خلف الإمام هل ما قام إليه الرابعة أو الخامسة، أما الإمام فقام، أما الإمام فقام جازما، والمؤتم شك. ما الواجب على المؤتم؟ نقول الواجب على المؤتم أن يتابع الإمام، الواجب على المؤتم أن يتابع ماذا؟ الإمام. والسبب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به. أما إذا كان هذا الذي يصلي ماذا منفردا فشك، مر معنا أحكام الشك، مستأتي، مر معنا أحكام الشك. أو كان هذا الذي شك هو من؟ الإمام، أيضا أحكام الشك تترتب ماذا عليه، لكن هذا يصلي خلف الإمام، يترك شكه الإمام، يترك ماذا؟ شكه ماذا لي؟ الإمام، يترك شكه ماذا لي؟ الإمام، بل يتابع ماذا؟ الإمام، لأنه ما تيقن ولم يغلب على ظني أن الإمام قام إلى الرابعة، لأنه إذا كان يغلب على ظنه أو تيقن أن الإمام قام ماذا إلى الخامسة سبح، هذا مر معنا، لكن هذا ما يريد يسبح، والسبب أنه شاك هل الإمام قائم إلى الرابعة أو قائم إلى الخامسة. تترك شكك تتابع ماذا؟ الإمام، تترك شكك وتتابع ماذا؟ الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم ماذا به. طيب، مرت معنا أيضا ماذا؟ مسألة من المسائل، وهي ما يتعلق بالمسبوق الذي يصلي خلف الإمام، مسبوق يصلي خلف الإمام. المسبوق هو الذي يأتي والإمام راكعا، يأتي والإمام ماذا؟ راكع، يأتي والإمام راكع، فيحصل له ماذا؟ شك هل أدرك الإمام راكعا أو ما أدرك إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القيام من الركوع. كم هي الأحوال الذي مرت معنا في هذا؟ كم هي؟ ثلاثة، ما زلنا في الثلاثة حق الأمثال. زد، ها، أربعة، أربع أحوال. الحالة الأولى، ها، إذا تيقن أنه أدرك الإمام في حال الركوع ما في إشكال، واضح، يعتد بالركعة. الحالة الثانية، أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في حال الركوع ما في إشكال، يبني على هذه الركعة وتحسب له ماذا؟ الركعة. الحالة الثالثة، إذا شك، واضح، إذا شك، وهذا صاحب الشك ماذا؟ كم الأحوال؟ لحالان، حال يأتي عليها حديث أبي سعيد، وحال يأتي عليها حديث عبد الله ابن مسعود. الحالة الذي يأتي عليها حديث أبي سعيد ما هي؟ هذا الإمام، هذا الإنسان المؤتم شك هل أدرك الإمام في حال الركوع أو ما أدرك في حال الركوع، يأتي عليه حديث أبي سعيد. ما هو حديث أبي سعيد؟ إذا لم يترجح للشيء ماذا يفعل؟ يبني على اليقين ما أدرك، يبني على اليقين ما أدرك. طيب هذا الذي يبني على اليقين ما أدرك، أي ما أدرك هذه الركعة، إذا سلم الإمام ماذا يفعل؟ سلم الإمام ماذا يفعل؟ يأتي بالركعة، يأتي يقوم بالركعة. عليه السجود ولا ما عليه السجود هذا الإنسان؟ عليه السجود السهو. متى يسجد؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام لحديث أبي سعيد. إذن هذه تأتي الحالة معنا، إنسان يدرك الإمام في حال الركوع فيتردد في هذا الأمر، هل أدركه ما زال راكعا أو أدرك بعد القيام من الركوع، بعد القيام ماذا؟ من الركوع. ما ترجح للشيء، يبني على اليقين أي يبني على الأقل، أي ما أدرك الركعة. ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام أتم وقضى ما فات ماذا؟ من الصلاة، ولكن لابد من سجود ماذا؟ السهو. لابد أن يسجد ماذا لي؟ السهو. متى يكون السجود؟ قلنا حديث أبي سعيد يسجد ماذا قبل السلام، يسجد ماذا قبل السلام. الحالة الثانية إذا تردد وترجح له أنه أدرك الإمام في حال الركوع أو أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع، حديث عبد الله مسعود تأتي على حالتان. الحالة الأولى يحصل لهذا الإنسان المسبوق خلف الإمام شك، ولكن يترجح له ماذا أمره؟ ما هو الأمر؟ يترجح له أنه ما أدركه، أو يترجح له أنه أدركه. فإذا ترجح له أنه ماذا أدرك ما في إشكال، أو ترجح له أنه ما أدرك ما في إشكال. السجود متى يكون؟ بعد السلام. السجود يكون ماذا؟ بعد السلام. فإذا ترجح له أنه أدرك في حال الركوع اعتد بالركعة، اعتد بالركعة. طيب الآن لما اعتد ماذا بالركعة يسجد متى؟ قلنا يسجد بعد السلام. نقول له أيضا له حالات، الحالة الأولى أن يكون هذه هي الركعة التي فاتته مع من؟ مع الإمام واعتد بها، هل في سجود ولا ما في سجود بعد السلام؟ ما في سجود، لأنه تبع ماذا لمن؟ لإمامه، تبع الإمام ما يسجد. أما إذا حصل أنه ماذا يعني فوت ماذا ركعة قبل هذه الركعة، نقول تقضي ماذا ما عليك ثم ماذا تسجد للسهو بعد السلام، لأنه إذا سجد للسهو بعد السلام هل في مخالفة للإمام ولا ما في مخالفة؟ لا لا، الأولى ما فيها مخالفة للإمام، أما الثانية الآن قام يقضي ركعة فاتته ركعة غير هذه، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ ما في مخالفة، ما في ارتباط بين صلاة المؤتم وصلاة الإمام، فنقول في هذه الحالات تسجد ماذا لي؟ السهو بعد السلام، تسجد للسهو بعد السلام. هذا مر معنا. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الحالة، وقلنا أن هذه الحالة الذي شك فيها ماذا؟ المؤتم، يأتي عليها حديثان، حديث أبي سعيد وحديث الثاني حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود. والحديث الثاني حديث عبد الله ماذا؟ ابن مسعود. طيب من الأحوال التي مرت معنا أيضا، من الأحوال التي مرت ماذا معنا؟ أن الإمام قد يقوم ماذا يا إخوان إلى شيء، أن الإمام قد يسجد، أن الإمام قد يسجد ماذا لي؟ السهو. المؤتم يعلم، يعني عنده يقين أو يغلب على ظنه أنه ما رأى شيئا، ما رأى شيء من السهو، لماذا يسجد الإمام؟ فهل يجب عليه أن يتابع الإمام؟ تصورنا الحالة هذه إخوان، يرى إمام، هو هذا مؤتم يصلي خلف الإمام، فيرى الإمام يسجد إما قبل السلام أو بعد السلام، هو ما رأى شيء من السهو، لماذا يسجد هذا الإمام؟ الصلاة تامة، صلى أربعا ما أخل بركوع ولا بسجود، ما عرف لماذا سجد ماذا الإمام؟ هل يجب عليه أن يتابع الإمام؟ نقول يجب عليه أن يتابع ماذا؟ الإمام. سبحان الله، لماذا يجب عليه أن يتابعه؟ جعلوا المسألة قياسية، قالوا هذا شاك قد وقد يحصل للإمام، مع هذا يجب عليه أن يتابع ماذا الإمام. قالوا أحيانا قد يتابع الإمام في شيء أنقصه الإمام، في شيء يعلم أن الإمام أنقصه، في شيء أنقصه، مثل ماذا يا أخوان؟ مثل التشهد الأوسط، إذا حصل للإمام أنه قام من التشهد الأوسط فاستتم قائم، هل يبقى المؤتم يقول أنا ما لي مانع ما أترك له حالة، أترك لهذا الإمام ماذا حاله وآتي به التشهد ماذا أوسط، ماذا يجب عليه؟ نقول تترك هذا التشهد الآن، مع أنك تعلم أنه ماذا؟ أن هذا الإمام أنقصه. فقالوا هذه الحالة أقيس من هذه، هذه الحالة ماذا؟ أقيس من حالة. نقول تترك التشهد ثم بعد ذلك تقوم ماذا؟ مع الإمام، تترك ماذا؟ والدليل على هذه المسألة، الدليل عندنا حديث خاص وحادثة، يعني عندنا حديث عام وحادثة خاصة. الدليل العام هو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. الحالة الخاصة حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فارغ التشهد الأول فاستتم قائما، فقام ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم التشهد ماذا الأول متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه المتابعة لهذا. طيب مر معنا أيضا ماذا بالأمس أحوال المؤتم، أحوال ماذا المؤتم فيما يتعلق ماذا بالسجود. طيب المؤتم الذي يصلي خلف الإمام يا أخوان، المؤتم الذي يصلي خلف الإمام هو مسبوق بركعة، مسبوق ماذا؟ بركعة. فلما سلم الإمام سلم المؤتم معه ماذا؟ سهوا ونسيانا، هذه تحصل صح ولا لا؟ سلم الإمام من صلاتي أتم صلاته، المؤتم مسبوق بركعة، مسبوق بركعة أو بركعتين، فحصل بأنه سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تذكر أنه ما أتم صلاته، بقي عليه ركعة أو ركعتان، بقي عليه ركعة أو ركعتان، ماذا يفعل؟ نقول تقوم تأتي ماذا؟ بالمتروك، تأتي ماذا؟ بتقضي صلاتك. بعد ذلك متى يسجد يا أخوان؟ بعد السلام. لماذا يسجد بعد السلام؟ لأنه زاد السلام يا أخوان، لأنه زاد السلام في الصلاة، الآن سيسلم مرتين، صلاة الأصل سيسلم منها، وهذا السلام ماذا؟ زاده ماذا؟ سهوا، وهذه من قبيل الزيادة، فيسجد لها ماذا؟ بعد السلام، يسجد لها ماذا؟ بعد السلام. طيب هذا المؤتم أحيانا يحصل له نفسه ماذا؟ سهو في الصلاة، يعني يترك واجب من واجبات الصلاة لكنه خلف الإمام، خلف الإمام. كم له حال يا أخوان؟ يعني مؤتم يصلي خلف الإمام فيحصل أنه يترك بعض الواجبات وهو خلف الإمام سهوا أو نسيانا، كأن نجعل مثلا على سبيل المثال أنه سهى عن التسبيح في الركوع والسجود على من يقول بأنه واجب من الواجبات، فسهى نسي ما قال، نسي أن يسبح ماذا في ركوعه أو في سجوده، فماذا يفعل هذا الآن؟ ماذا يفعل يا أخوان؟ أتى بصلاته فسلم ماذا؟ الإمام، هل يسجد للسهو؟ لماذا لا يسجد في السهو؟ لأن في ارتباط، ما زال في ارتباط بين صلاة المؤتم وصلاة من؟ الإمام، فالإمام يتحمل عن ماذا؟ عن المؤتم في هذه الحالة حتى لا يختلف عليه، لأن الاختلاف على ماذا يا أخوان؟ الاختلاف على الإمام أعظم من كون الإنسان يأتي ماذا؟ بالواجب أو بالمستحب. ما الدليل على هذه؟ أن الإنسان قد يترك أركان، قد يترك ماذا؟ أركان من أجل متابعة من؟ الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ماذا؟ أجمعون، يعني الإمام ابتداء عاجز عن القيام فصلى قاعدا، ما الواجب؟ أن نصلي قعود في صلاة الفرض، مع أننا نستطيع القيام، نستطيع القيام، يدل على أي شيء؟ على أن متابعة الإمام آكد، أن متابعة الإمام ماذا؟ آكد، أي بمعنى ارتباط صلاة المؤتم بالإمام آكد من كون الإنسان يحرص على أركان أو واجبات أو على ماذا؟ على السنن. فنقول في هذه الحالة لا تسجد، في هذه الحالة ماذا؟ إذا أتميت صلاتك مع الإمام لا تسجد ماذا؟ للسهو، وإن سهوت ماذا؟ سهوت ماذا في الصلاة. طيب إذا كان مسبوق، الحالة الثانية، سهى في صلاته فترك واجبا فسلم الإمام فقام يقضي صلاته، ماذا عليه؟ هو سهى، سهى في الصلاة المؤتم خلف الإمام، لكن سلم الإمام من صلاته فقام يقضي ما فاته، فهل يسجد للسهو الآن؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه مفك الارتباط بين المؤتم والإمام، ما في مخالفة، نقول تأتي بالفائت من الصلاة ثم تسجد للسهو بسبب ما تركته من الواجبات، بسبب ما تركته ماذا من الواجبات، فلا إشكال في هذا الحال. الحالة الثالثة ما هي؟ أن يسهو هذا المؤتم فيما قضى، يعني قام إلى ماذا؟ قام يقضي الركعة، هذه الركعة حصل له فيها سهو، هذا الركعة الذي قام إليها حصل له فيها ماذا؟ سهو، ماذا يفعل؟ ها؟ خلاص يسجد للسهو ما في إشكال، لأنه منفرد الآن، قام يقضي ركعة، هذه الركعة حصل فيها سهو له، كيف يفعل في هذا الحال؟ نقول تسجد، إن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقصان فقبل ماذا؟ السلام. هذه الأحوال الثلاثة ذكرها الشيخ علي رحمة الله، هذه الأحوال الثلاثة ذكرها الشيخ محمد عليه رحمة الله في هذه ماذا؟ الصورة، في هذه ماذا؟ الصورة. طيب إذا كان على الإمام سهو، إذا كان على الإمام ماذا؟ سهو، وأنت ماذا تصلي مؤتما خلف الإمام، الإمام ما سجد قبل السلام، سلم ثم سجد بعد السلام، جمهور الفقهاء ماذا يقولون يا أخوان؟ صورنا الحالة، الإمام عليه سهو وأنت مسبوق بركعة، الإمام ما سيسجد إلا بعد السلام، الإمام ما سيسجد إلا بعد السلام، بعد أن سلم الإمام ماذا يحصل للمؤتم المسبوق؟ يقوم يقضي ما عليه، يقوم يقضي ما عليه، مباشرة سجد الإمام للسهو، سجد ماذا للسهو المتروك، سجد ماذا للسهو ماذا المتروك، ماذا يقول الفقهاء في هذه الحالة؟ ها؟ كيف؟ يقولوا يسجد، قالوا قبل أن يستتم قائمة، لو أنه ما استتم قائمة قالوا يرجع فيسجد معهم. طيب هو كيف يفعله؟ ما سلم الصلاة ولا سجد، هذا بعد السلام، مجرد أن سلم الإمام ماذا حصل للصلاة؟ فك الارتباط، انفك الارتباط بين الإمام وبين من؟ المؤتم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أصبح هذا المنفرد المؤتم الذي يصلي خلف الإمام ماذا؟ أجنبيا عن صلاة من؟ الإمام، ما في ارتباط بين صلاة هذا المسبوق وبين صلاة من الإمام. مع هذا ماذا يقول الفقهاء؟ قالوا إذا سلم بعد السلام الإمام ما لم تتم قائما ترجع تسجد محو السلام، تسجد محو. كانت هذه فتوى شيخنا الوادي عليه رحمه الله، كان الشيخ يفتي بهذا ماذا الأمر. بعض العلماء يقولون لا، بعض العلماء ماذا يقولون؟ لا، لأنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمؤتم بعد السلام. ماذا يفعل بعد ذلك إذا انتهى من صلاته؟ ماذا يفعل؟ قالوا على حالين، إما أن يكون أدرك السهو مع الإمام، أدرك السهو مع الإمام في سجوده، ما أدرك أن يكون في الركعة الأولى وهو أدرك معه الركعة الثانية، قالوا لا يسجد، لا يسجد في مثل هذه الحالة. وهذا التفصيل أحسن، هذا التفصيل ماذا أحسن. وإلا في الفقهاء على الأول، الفقهاء على الأول يقولون ما لم يستتم قائما فسجد الإمام، بعد أن سلم ترجع فتسجد معهم، ترجع فتسجد ماذا معه. وفيها ما فيها والله أعلم، هذه فيها ما فيها، كان الشيخ عليه رحمة الله يفتي بهذا، وهذا قول يعني الفقهاء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. يعني الحنابلة مشهور، مذهب الحنابلة أن السجود دائما وأبدا عندهم ماذا قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص في كل ماذا يعني بعد، فقوله محله ماذا قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص، إذا سلم ماذا عن نقصان فيكون في هذا الحالة ماذا يعني بعد السلام. لكن هذا ما هو صحيح، مر معنا أن الراجح ماذا يا إخوان، أن سجود السهو متى يكون؟ إن كان عن نقصان فقبل، إن كان عن نقصان ماذا فقبل ماذا قبل السلام. والدليل كما قلنا أثري ونظري. الأثري ما هو؟ حديث عبد الله بن بحينة متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأوسط؟ قبل السلام، قبل أن يسلم. ولما زاد النبي صلى الله عليه وسلم سلاما في حديث عقبة بن عامر في مسلم لما صلى ثلاثا فدخل بيتي، ولما صلى من حديث أبي هريرة ركعتين فرجع بعد ذلك، متى سجد للسهو؟ بعد السلام. لماذا؟ زيادة السلام، لأن في زيادة ماذا السلام، في زيادة. هذا من حيث الأثر. وأما من حيث المعنى، من حيث المعنى الصلاة زائدة، الصلاة فيها زيادة، فكيف تسجد قبل السلام؟ الصلاة في الأصل فيها زيادة، فكيف تسجد قبل السلام فتزيد الصلاة زيادة؟ المعنى ما يدل، المعنى ماذا ما يدل. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن كان عن نقصان نعم حتى تجبر الصلاة الناقصة، وإن كان عن زيادة فلا يكون إلا بعد. قال وجاءت الآثار يعني الأحاديث توافق هذه، توافق هذا المعنى، وهذا قول المالكية، وهذا قول المالكية قاعدة مضطردة. إلا في ماذا يا إخوان؟ في باب الشك على ماذا؟ على حالين. عندنا حديث أبي سعيد إذا بنى على الأقل قبل السلام، وإذا وحديث عبد الله بن مسعود إذا بنى على ماذا؟ على الراجح في ذا الحالة ماذا؟ بعد السلام. باقي الأحوال كلها على الزائد والناقص، نقصان قبل السلام، زيادة بعد السلام. ضبط هذه المسألة قد يشكل، ضبط هذا. طيب قد يقول قائل اجتمع عندنا زيادة ونقصان، حصل له سهو في نقصان وفي زيادة، ما هو النقصان؟ يترك التشهد الأوسط، ما هي الزيادة؟ سلم قبل السلام، فكيف يفعل؟ ها؟ يكون قبل. والدليل قالوا لأن فيه أولا إكمال الصلاة قبل الخروج منها، إبراء للذمة، ذكروا معاني، وهذا الذي رجح ابن قدامة أنه إذا اجتمع عندك ماذا سهوان، أحدهما ناقص يقتضي قبل السلام، وأحدهما زائد يقتضي أنك تسجد بعد السلام، فكيف تفعل في هذه؟ الذي رجح ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني أنك تسجد قبل السلام، تسجد ماذا قبل السلام، إسراع في إبراء الذمة، إتمام الصلاة قبل الخروج منها، وذكر معاني، وذكر ثلاثة أو أربعة ماذا من المعاني تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. فقال الشيخ عليه رحمة الله قال ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، إلا إذا سلم عن نقص ركعة ماذا فأكثر. سبحان الله، انظر الآن تأمل في كلام الشيخ، قولوا محله ماذا قبل السلام، دائما وأبدا عند الحنابلة قبل السلام، إلا حالة استثنوها. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة غير تامة، فعندهم إذا لم تكن الصلاة يعني ماذا غير تامة، فعندهم لا يكون السلام، لا يكون ماذا السجود للسهو إلا بعد السلام. فالأصل أن محله دائما وأبدا عند الحنابلة، خذها فائدة، قبل السلام، قبل السلام، قبل. متى يكون بعد السلام؟ قالوا إذا لم تكن الصلاة تامة، أي أنقص ركعة أو ركعتين. يستدل على هذه المسألة بماذا يا إخوان؟ بما جاء من حديث عقبة بن عامر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ثلاث ركعات في مسلم هذا، ثم انصرف إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فتبعه من ذو اليدين، فقال له يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي، فجاء إلى الصحابة فقال أحق ما يقول هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فأتى ماذا به الركعة، أتى ما دام الركعة. متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في هذا الحديث؟ بعد السلام. ماذا يقول الشيخ؟ الشيخ يرى أن هذا نقص، يرى أن هذا من قبيل النقصان في الصلاة، وهذا من قبيل ماذا يا أخوان؟ الزيادة. ما هو الذي زاد؟ زاد السلام. فالشيخ يجعلها من قبيل النقصان، لا بل هي من الزيادة، لأنه زاد سلاما. والحادث الثاني من حديث من؟ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين فقط، ثم سلم من صلاته فتنحى في آخر المسجد، جلس في آخر المسجد كأنه غضبان. يقول الراوي الذي يروي ماذا الحديث، فسكت القوم مهابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تحظيما واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تجرأ إلا واحد يقال له ذو اليدين المسمى بالخرباق، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ نحن في زمن النسخ، ما زال زمن التشريع، أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تقصر الصلاة ولم أنسى، أي في ماذا؟ قال العلماء في تقديري، أي في اعتقادي وفي ظني. التقدير هكذا يكون، لم تقصر ولم تنقص الصلاة، لم تقصر الصلاة ولم تنقص ماذا؟ الصلاة، ولم يعني ماذا؟ لم أنسى ولم تقصر ماذا؟ الصلاة، أي في اعتقادي. فسكت ذو اليدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول؟ قال له نعم يا رسول الله. كان في القوم أبو بكر وعمر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل صلاته. متى سجد للسهو؟ بعد السلام، سجد للسهو بعد السلام. والسبب زيادة، زاد السلام. الشيخ علي رحمه الله ماذا يقول؟ هذا فيها ماذا؟ نقصان. هذا فيها، نقول نعم نقصان في ركعة وفي اقتتال، لكن الزيادة في الصلاة، هو الآن أكمل الصلاة لكنه زاد سلاما، زاد ماذا؟ سلام. فهذه المسألة يحصل فيها لبس، فبعضهم يقول لا في نقصان، بعضهم يقول لا في زيادة. ها؟ لا ما في لنا زيادة، زاد السلام. وإلا في الصلاة أربعا، الآن صلى أربعا فقط، الذي نهي نعم أتبها، ما في نقصان الآن، الصلاة الآن أتمها تماما، فزاد فيها بعد الانتهاء منها السلام. فقالوا هذه الزيادة في السلام، فكان السجود بعد السلام، فكان السجود ماذا؟ بعد السلام. هذه القاعدة ماذا؟ المعروفة عند العلماء، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا يدلك على ماذا؟ على أن ابن تيمية عليه رحمة الله لم يكن حنبليا متعصبا. لماذا؟ هذا مشهور مذهب الحنابلة الآن، مشهور مذهب الحنابلة أنه دائما وأبدا سجود السهو يكون عنده قبل السلام، إلا إذا كانت الصلاة لم تكن الصلاة تامة، يكون بعد السلام، يكون ماذا؟ بعد السلام. فيأتي هذا الحبر عليه رحمة الله فيخالف يعني ماذا؟ أهل المذهب ويوافق المالكية. وهو دائما سبحان الله أحيانا يوافق الأحناف، أحيانا يوافق المالكية، أحيانا يوافق الشافعية، ومشى على سيده وعلى منواله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، حتى أن العلامة العثيمين اتهم بأنه يعني يتجرع على المذهب، وأنه ماذا؟ تمرد على المذهب. يتهمون العلامة العثيمين، يقول هذا تمرد على المذهب، يخرج كثيرا على المذهب، يرجح رأي الأحناف، مرة رأي الشافعية، مرة رأي المالكية. الإنسان يدور مع الدليل، الإنسان يدور ماذا؟ مع الدليل. ولهذا احذر في جانب دروس ماذا يا أخوان؟ في تدريس المتون الفقهية المذهبية، تحذر، تحذر في تدريس المتون المذهبية، لا مجرد تمشي على المذهب، على المذهب لا، لابد يكون لك اختيارات من كلام العلماء، لابد يكون لك راجح ويكون لك ماذا؟ مرجوع. وإلا ستبقى ماذا؟ جامدا، ومع الأيام ربما تتعصب، مع الأيام ربما تتعصب الشافعية أو الحنفية أو الحنبلية. ادرسها واذكر راجح، ادرس هذه ماذا؟ المتون، هي طيبة لا شك لطالب العلم، لكن تختار أقوال المحققين، تختار راجح ما دل عليه ماذا؟ الدليل، حتى لا يتعود الإنسان المذهبية ثم يجمد عليه ثم يتعصب. هذه قد تكون مراحل للإنسان، قد تكون مراحل للإنسان. قال لحديث عمران وذي اليدين، حديث عمران في مسلم، حديث ذي اليدين في صحيحين، حديث أبي هريرة يشير إلى حديث أبي هريرة وحديث عمران، حتى أنهم قالوا في حديث عمران وحديث أبي هريرة قالوا الحادثة واحدة، فبعضهم رجح قالوا هي حادثة واحدة. الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، قالوا حادثة واحدة. طيب الحديث الذي في مسلم عن عمران أنه صلى ثلاثا، صلى ماذا ثلاثا؟ قال هذا مرجوع، فلجأوا إلى طريقة ماذا؟ الترجيح. قال بعض العلماء الصحيح أنها ماذا؟ حادثتان، الصحيح أنها ماذا؟ حادثتان، حادثة أولى صلى فيها ركعتين، وحادثة الثانية صلى فيها ماذا؟ ثلاثة. الإشكال الذي يعظم في هذا المقام، قال نفس الرجل الذي قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، والذي قال له البقرة دخل إلى بيتي، مشى النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة، فتبعه ماذا؟ الصحابي رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج فقال أحق ما يقول هذا؟ قال نعم يا رسول الله، فرجع فأكمل ركعة. فبعض العلماء سبحان الله يعني رجح، قال يرجح ما في الصحيحين والحادثة واحدة، والذي يعني ماذا خلص به العلامة العثيمين عليه رحمة الله قال الصحيح أنه حادث ثان، هذه حادثة وهذه حادثة، هذه قضية وهذه قضية، ولا حرج أنه يتوافق الذي أنكر، أنه يتوافق ماذا الذي أنكر الحادثة الأولى والحادثة ماذا الثانية، فيشير إلى هذه الحادثتين. قال حديث عمران ذي اليدين، أي حديث عمران ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وفي حديث اليدين ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. قال وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، إن بنى على غالب ماذا ظنه فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي بن مسعود، يشير أما حديث علي ما في بذلك الشاهد، لكن حديث عبد الله بن مسعود يعني حصل للإنسان تردد وهو الشك، بنى إما على الأقل وإما أن يبني على الأكثر، ترجح له أنها ثلاثة أنها الثالثة، أو ترجح له بأنها ماذا الرابعة، هل أن يبني عليه؟ نقول نعم، نص حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ثم ليبني عليه، لكن ماذا جاء فيه؟ جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه يسجد بعد السلام، أنه يسجد ماذا بعد السلام. إذن هذه الحادثة الثانية عند الحنابل، يقول الحنابل عندنا السجود بعد السلام يكون في موضعين، الموضوع الأول هو ماذا إذا كان عن نقص أي ما أتم صلاة، الموضوع الثاني إذا حصل له ماذا تردد فبنى على الراجح لحديث عبد الله بن مسعود فيسجد بعد السلام. في غير هذين الموضعين عند الحنابلة دائما السجود دائما وأبدا قبل السلام، دائما وأبدا ماذا عندهم قبل السلام، فهذا متن الحنابلة الآن، هذا متن الحنابلة. حديث عبد الله بن مسعود ما في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ثم يعني ماذا يبني عليه ثم يسجد، ذكر سجود السهو بعد السلام، ذكر سجود السهو بعد السلام. ثم قال عليه رحمة الله قال وإن نسي قبل السلام، وإن نسي قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، ما لم يطل ماذا الفصل، إنسان عليه يعني ماذا سجود السهو سواء صلى منفردا أو صلى إماما نسي سجود السهو، نسي أن عليه ماذا سجود ماذا السهو. الشيخ عليه رحمة الله قسم المسألة إلى قسمين، إما أن يطول الزمان يطول الفصل أو لا يطول ماذا الفصل، طول الفصل وقصر ماذا الفصل يرجع إلى العرف، يعني إنسان ما طال به الفصل أي ما زال في المسجد أو خارج بجانب المسجد يا فلان ما سجدت للسهو يرجع ما في إشكال ما طال الفصل، فعلى كل إذا لم يطل ماذا الفصل يرجع فيسجد، يرجع ماذا فيسجد سجود ماذا السهو، لماذا؟ لأنه واجب، لأنه ماذا واجب سجود ماذا السهو. الحالة الثانية إذا طال به ماذا إذا طال الفصل، ما معنى طال الفصل؟ أي تذكر بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أنه ما سجد ماذا للسهو، ماذا يقول جمهور العلماء في هذه الحالة؟ جمهور العلماء يقولون سقط انتهت القضية. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مر معنا؟ يقول يسجد متى ذكر ولو بعد يومين ثلاثة أيام يسجد للسهو، يسجد ماذا للسهو، لماذا؟ قال هذا واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر الصلاة وهي أعظم من هذا الواجب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، قال ولو بعد ثلاثة أيام، إنسان تذكر أنه ما صلى صلاة الظهر بعد ثلاثة أيام أربع أيام ما الواجب؟ يصلي هذه الصلاة، يصلي هذه ماذا صلاة، قال هكذا سجود ماذا السهو. فما عند شيخ الإسلام مسألة التفصيل بين طول الفصل وقصر ماذا الفصل، أما الجمهور يقولون لا إذا طال الفصل يعني ماذا لا يسجد ماذا للسهو، والسبب قالوا هذه الصلاة يعني يرتبط بعضها ببعض، الصلاة يرتبط بعضها ببعض، فأصبحت يعني السجدتين اللتين يسجدهما ماذا بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات بعد يومين ما لها علاقة أجنبية، أجنبية عن هذا الفعل، من شرط الصلاة الصلاة فعلية يتصل بعضها ببعض، ها هنا ما في اتصال. قال العلماء عند الاتصال على قسمين، اتصال حقيقي إذا ذكر، واتصال ماذا حكمي، واتصال ماذا حكمي ولا حرج. على كل المسألة يعني محل اجتهاد، المسألة محل ماذا اجتهاد، لكن هذا رأي الجمهور، هذا رأي ماذا الجمهور. ثم قال علي رحمة الله قال وسجود السهو وما يقول فيه، قال وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. آخر مسألة في سجود ماذا السهو التي ذكرها الشيخ علي رحمة الله، ماذا يقول من الأذكار أثناء سجوده، ماذا يقول من الأذكار أثناء ماذا سجوده. هذا مفرع على أن سجود السهو صلاة، هذا مفرع على أن سجود السهو ماذا صلاة، فإذا جعلنا سجود السهو أن يعني يسجد ماذا سجدتين صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة، ما هو الذي يشترط في الصلاة؟ استقبال القبلة، الطهارة إلى آخره، يشترط فيه ما يشترط ماذا في الصلاة. فإذا جعلناه صلاة وما دام أنه لم يرد ماذا ذكر معين في سجود ماذا السهو، لم يرد في حديث في ضعف لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول الشيخ؟ قال فيقول فيه ما يقول ماذا في الصلاة. ولهذا سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله ماذا يقول هذا الإنسان في سجود السهو؟ ما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء. قال يقول فيه ما يقول في الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تات القضية. طيب بين السجدتين هو عليه سجدتان، السهو له سجدتان، ماذا يقول؟ يقول ربي اغفر لي، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي إلى آخر. مع أن هذا اللفظ الوارد مر معنا من حديث حذيفة خارج مسلم ومعلم، خارج مسلم ومعلم، أصل الحديث في مسلم، ما في هذه اللفظة أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عليه رحمة الله قاسها على الصلاة، ما دام أنه سيسجد سجدتين فهي صلاة، ما دام أنه سيسجد سجدتين فهي صلاة، فيقول فيها ما يقول ماذا في الصلاة، يقول فيها ما يقول ماذا في الصلاة. لماذا؟ لأنها صلاة، لأن ماذا صلاة، فيشترط الاستقبال القبلة ويشترط لها أيضا ماذا كذلك يعني ماذا الطهارة. فخلص الشيخ عليه رحمة الله يعني ماذا من أحكام سجود السهو، خلص من أحكام سجود ماذا السهو.